باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. دير القديس العظيم الأنبا مقار بأبو تيك يقدم قصة حياة قديس وادي النطرون الأنبا مقار الكبير، صادق اللسان لابس الروح جميل مرسوم. يا ربي يا يسوع، يا حبيب نفسي، ضعفت قوتي وانا داخل قليتي في برية شهيد، والدنيا ليل وسترة الجسد اصبحت ضعيفة، فانا شيخ في 97، لم تعد عندي قوة سوى قوتك يا يسوع. يا ترى يا يسوع، هتمني علي بالرحيل امتى؟ وحجيلك ازاي؟ وايه القضايا اللي هتواجهني بيها؟ وفين المكان اللي هسكن فيه يا يسوع؟ ايه النور اللي ملأ قليتي؟ مين دول اللي داخلين عليا؟ باين عليهم 2 من القديسين، وشهم فرحان منورين مجد وكرامة، ده بيقربوا مني. بصلي يا أنبا مقار، مش عارفني؟ انت ابي الانبا انطونيوس. وعارف مين ده؟ ده اخونا الانبا باخونيوس، ابو رهبان الشركه، جينا لدعوتك معانا. يا انبا مقار، فضلك 9 ايام على الارض، وبعدين تطرق سترة الجسد وتسكن قريب منها، فاعمل كل ما تريد، لأنه فضلك 9 ايام على الأرض. ارفع عينيك لفوق، انظر المكان الذي أعد لك. شفت المكان الذي أعد لك؟ تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. تقبل الفرح، تعال. استنى يا أبي أنطونيوس، استنى استنى يا أنبا أنطونيوس، يا أنبا أنطونيوس، استنى يا أنبا أنطونيوس. أبونا مقار، أبونا مقاريوس، سلامتك يا أبونا. مين أنت؟ مين؟ أنا بافنوتيوس، تلميذك ودراعك اليمين وخادمك. بافنوتيوس يا ولدي، أنت أكبر تلاميذي، وحتكون أبو الرهبان في كل المواضع المقدسة من بعدي. ايه اللي جابك؟ احنا كلنا رهبان بريه شهيد واقفين على باب قليتك مستنيين الاذن بالدخول، سمعتك بتصرخ وتقول يا انبا انطونيوس. ده بعد 9 ايام يا مقار. بتقول حاجه يا ابونا؟ لا، بعد 9 ايام يبقى ايه؟ النهارده 18 برمهات، بعد 9 ايام يبقى 27 برمهات. معادك يا مقار مع رب المجد. يا أنبا بافنوتيوس، من بعدي انت حتتولى المواضع المقدسة، لأنك تابعت الهدف الكلي لكل أعمالي، وحتكون مشهور في كل موضع، وحيجيلك جموع كتيرة من الرهبان، مش في برية شهيت وبس، لكن من كل بلاد مصر، ليتقبلوا منك كل صور الفضيلة. صور الفضيلة أخذتها منك يا أبونا عن طريق حلاوة الإرشاد الواعي لرجل الله القديس. مين اللي معاك برا يا أبونا بافنوتيوس؟ كل تلاميذك الرهبان يا أبونا، أبونا أودولفيوس وإسيزيروس وأبونا سرابامون وأبونا أمونيوس وأبونا. خليهم يستريحوا وأنا هطلبهم بعد شوية. حاضر يا سيدي. يا أباء الرهبان، أبونا الأنبا مقار الكبير تعبان وصحته تعبانة شوية، هيطلب مقابلتكم بس مش دلوقتي. احنا عايزين نقابله بس عشان نشوف، احنا عايزين برقته بس. يا أبهات طيب طيب اتفضلوا استريحوا هنا على باب قليته لحد ما يأذن لنا بالدخول لمقابلته، وأنا حنتظر معاكم. يا ريت يا ابونا بابنوتيوس تحكي لنا بعض لمحات من كفاح القديس، لانك اكبرنا سنا وعاصرته اكتر مننا. ايوه ايوه ابونا ايوه ابونا ايوه ابونا ايوه ايوه يا ريت يا ابونا يا ريت، عايزين نعرف اكتر. حاضر حاضر طيب يلا بينا نصلي، وانا هحكي لكم لمحات من حياه قديس وادي النطرون الانبا مقاريوس الكبير. ابانا الذي في السماوات قدسنا الأنبا مقار، أبوه كان كاهن على كنيسة منف، ومنف دي في وسط الدلتا، وكانت أمه سيدة بارة جدا. من سنة 295 ل 97 ميلادية كانت البلاد في حالة فوضى من غير حكومة، سرقة وقتل وسلب ونهب. ظهر لهم ملاك الرب بأمر من الله وأمرهم يهربوا البلد اسمها شبشير جنب منف، ووسع الله رزقهم وتفرغوا للصدقة والصلاة والصوم، وأحبهم كل أهل القرية. وفي يوم وأبوه بيصلي ظهر له ملاك الرب وقال له: استمع الله إلى طلبتك أنت وزوجتك، وسأعطيك ابنا يكون اسمه دائما إلى الأبد. واتولد الأنبا مقاريوس سنة 300 ميلادية، ومقاريوس معناه صادق الصوت، في قرية شبشير، وكبر وتربى على مخافة الله في أحضان أبوين صالحين، وكان بيساعد أبوه في الزراعة وفلاحة الأرض والتجارة، وبدت النعمة على الشاب مقار، ولقبوه بالشاب الحكيم، وحبوه كل كهنة القرية وضغطوا عليه وجوزوه علشان يرسموه كاهن على قريتهم، رضخ ليهم على غير رغبتهم، وحفظ بتوليته بموافقة الفتاة اللي هو اتجوزها. ما كانش لازم أتجوز، كان لازم أرفض الجوازة دي. إهدى بس يا مقار، ليه؟ ما كنتش عايز تتجوزني؟ أنا ما كنتش عاوز الجواز نفسه، أنا عاوز حياة النسك والرهبانة، عاوز أوهب نفسي للرب. حاسس إنك أختي في الرب. خلاص، وإنت أخويا في الرب، دي حاجة حلوة خالص. يعني مش هتزعلي أو تتضايقي؟ حبي للرب مش أقل من حبك لي. أما أنا كان لازم مخضعش الأمر أبويا وأمي. أطع أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. الكاهن ضغطوا عليا ورسموني شماس عشان ابقى كاهن زي ابويا، والكاهن اصله لازم يتجوز، وانا روحي متعلقه بالنسك والتوحد وعاوزه ابتعد عن العالم. اي حاجه هتعملها انا موافقه وهساعدك فيها. مساعده اخت لاخوها؟ ايوه. طب اسمعي، انا هسيب البيت. هتروح فين؟ هخرج مع الجمالين اللي بيحملوا بضايع من النطرون لاقليم مصر في رحلات التسويق بتاعتهم يعني، وهغيب عنك بالشهر والاثنين. وهتطمن عليك ازاي؟ بين كل رحلة ورحلة هبقى اجي ازورك واطمن عليك، ما انت برضو مراتي، وهبقى اشوف طلباتك. لتكن ارادة الرب. لتكن مشيئة الرب. ولما طلع مرة مع جموع الجمالين وصلوا عند صخرة فوق الوادي، ولما نامت الجموع نام مقاريوس الصغير، شاف في حلم انسان نوراني بيشع نور وبيقول له: قم وانظر إلى كل الوادي وأعماق الجبل. أنا مش شايف غير الوادي غرب النيل وغابة ومستنقعات بيحيط بيها الجبل من كل ناحية. يقول الرب: هذه الأرض أعطيها لك فتسكنها وتثمر فيها وينمو ثمرك ويتكاثر زرعك ويخرج أبناء روحيون، وحيكون رؤساء على الشعوب، وحيكون أصلك ثابت على الصخرة، والشعب اللي حيتلقى تعاليمك أبارك فروعه حتى يمجدون الله إلى أقاصي الأرض. انهض من نومك وامضي بسلام، وافتكر كل اللي سمعته وتعلمته، ومتى صرت كاملا أعود فأظهر لك وأتكلم معك بما يجب أن تفعل من فم الله. وده كان أول ظهور الشاروبيم للقديس مقار، اللي فضل رفيق مشواره طوال أيام حياته، وبعد 3 أيام رجع من جبل النطرون لبيته في بلده شبشير، فوجد امرأته البتولية عندها حمى شديدة وافتقدها الله. ولما شاف اللي حصل قال لنفسه: خلص نفسك يا مقاريوس، لأن الله سيفتقدك يوما ما زي أختك اللي سبقتك. وفضل في بيته يصلي، وإذا خرج من البيت بيبقى في الكنيسة، وكان الطباوي مقاريوس واقف جنب أبوه الشيخ يسأله دايما وبإيمان إن هو يباركه. ولما أكملت أيام أباه الشيخ رقد واستراح في شيخوخة صالحة، ونال الابن مقار بركته. وبعدها ب6 شهور افتقد الرب العجوزة الطباوية أمه، ووضعوا جسدها بالقرب من الكاهن الطباوي، وبدأت رحلة مقار، رحلة التوحد والكمال وخلاص النفس. أيها الشيخ الجليل، أنا دعيتك النهاردة لقريتنا عشان تباركها ونتبارك بيك، لأن قريتنا ملهاش كاهن. ربنا يباركك يا مقار يا ابني، أنا شايف فيك نعمة الله. أنا عارف إنك عايش متوحد في قلاية صغيرة ورا قريتنا، وإنك بتخاف الله وتعيش حياة هادئة، ولما سألتك لعمل الصدقة لبلدنا وافقت. وافقت يا ابني، لأن دي إرادة الله. ودلوقتي قبل ما ترجع قليتك عاوز أسألك عن نفسي، أنا ليا رغبة شديدة في الكمال، وعاوز أتوحد مع الله وأتفرغ لخلاص نفسي، وأنا راحل النهاردة لخلوتي مع ربي، وعاوز مشورتك وأنا ببتدي مشوار التوحد. اللي خطر على قلبك أعمله، لأن ده الرب اللي بيدعوك. اذهب بعيد عن هذه القرية، اسكن في قلايا جوه بعيد في البرية الجوانية، لأن مفيش حد من المكرسين سكن البرية من الداخل إلا واحد. ويعينك الرب على جهادك، لأن عدو الخير مش هيريحك في خلوتك. الله معنا. اسكن في البرية من الداخل، فيه متوحد واحد أنطونيوس العظيم، ياريت تحاول تشوفه وتتعلم منه، هيرشدك أكتر وأكتر. صلي لي يا أبي عن إذنك. الرب معك يا ابني، مع السلامة. ما هو مش معقول يبقى عندنا راجل بركة زي المتوحد أبونا مقار، اللي عايش منعزل بقاله 10 سنين في الصحراء فقليته في الجبل، وما نستفدش منه في كنيستنا. سيدنا أسقف أشمون بلدنا عاوز يرسمه قسيس، وهو مش راضي، عايز التوحد والعزلة. بصراحة بركته حلت على البلد من يوم ما جه وعاش في قليته 10 سنين، النيل ما تأخرش عن معاده، والخير عم علينا كلنا، كل ده ببركة أبونا المتوحد. البلد كلها عاوزة قسيس عليها والراعي بتاعها، احنا نروح له ونطلب منه يبقى قسيس بتاعنا، او نترجاه او نجيبه بالعافية وربنا يسامحنا. يلا بينا. سلام ونعمة يا ابونا. سلام يا ابني. مين؟ مش فاكرني يا ابونا مقار؟ انت دماس، كنت بتجيني القلايه بتاعتي. ايوه يا ابونا، انا دماس الجمال، كنت اجي اخد السلال والمخالي اللي بتعملها ابيعها، اجيب لك العيش والملح وطلباتك. امال كنت فين المده دي؟ ده انا بقالي اكتر من 3 شهور اسيس هنا وما شفتكش. كنت في رحلة مع الجمالين لإقليم مصر، بنبيع ونشتري، ولما رجعت عرفت إنك بقيت أسيس بلدنا، فرحت وجيت لخدمتك. وعامل إيه دلوقتي؟ كويس، لكن أنا طول عمري بخدم الكنيسة وأنا صغير، ونفسي أعيش معاك وأخدمك. كلنا خدمين الله، لكن طريقي طريق التوحد غير طريقك. أنت قلت لي يا أبونا طريق الله واسع ويقبل كل الناس. انت كده اخجلتني يا دماس. وانت مش هتردني، هتخليني جنبك اخدمك. مدام كده اول خدمة عاوزك تعملها لي تشوف لي طريقة نهرب بيها من هنا من غير ما حد يحس. لا انا مش مصدق وداني. تهرب من هنا؟ ده الشعب بيحبك، واول ما عرفت رسامتك فرحت وجيت اتبارك بيك واخدمك، واول خدمة اعملها لك اهربك من البلد. لازم ارجع لحياة النسك والتوحد ونهرب لحتة بعيدة محدش يعرفنا فيها ولا نعرف حد. والناس هنا يا ابونا يبقوا من غير كاهن؟ الكهنة غير كتير وربنا يبارك فيهم. انا موافق يا ابونا بس بشرط. ايه هو؟ افضل معاك اخدمك واتعلم منك وافهم طريق الرهبانة والنسك والتوحد. ده انت ربنا بعدك ليا. يلا يلا يا ابونا لم حاجتك وقابلني من عند باب الكنيسة وراني، هاخدك واطلع من عند المنافن على الصحراء على طول. ياه، خلعت لبس الكهنوت يا مقار وقعدت تجدل السلال والمخالي مرة تانية. ده تدبير إلهي علشان تنشدد لما ترجع وتسكن البرية تاني وتصبح البرية عالم جديد لإله السماء. سلام يا بونا. سلام والنعمة يا ابني. بعتلك النهاردة كل المخالي والحصير اللي عملته في سوق البلد، والحمد لله ربنا بعت لنا خير كتير، وادي العيش وادي الملح وادي الطلبات اللي عاوزها. تعبتك معايا يا دماس، المسافة كبيرة بين القلاية والبلد. منا بركب شوية وامشي شوية. هي بعيدة عن القرية وبعيدة كمان عن ضجيج العالم وصراخه، وبرضو الناس بتيجي لحد عندك يا بونا عشان ياخدوا بركتك. بركة ربنا يا دماس. بس اياك الناس ما تجيش يا بونا عشان يرجعوك قسيس بالعافية. احنا يا دوبك بقالنا شهرين في القلاية الجديدة دي، والنهاردة سمعت البلد كلها تتكلم عنك. مش عارف ناويين على ايه. كل خير، يلا بينا بقى ناكل لقمة ونكمل شغل. اتكلمي اتكلمي. استنى استنى بس. مصيبة مصيبة، مش قادرة افهمها. استنى استنى لما نعرف ايه اللي حصل وحصل ازاي. اتكلمي يا بنتي اتكلمي، ايه اللي حصل ومين اللي عمل فيكي كده؟ هو مين يا بنتي؟ اتكلمي. ابو نواف اللي في السهرة. طب رحتي له بقى برجليكي ولا هو اللي ضحك عليكي؟ هو اللي عمل عملته وخلاص بقى. خلاص خلصت، روحت. انا هقتلك هقتلك وهموتك. ما تهدى اهدى بقى، خلينا نعرف نفكر هنعمل ايه. عيلة وضحك عليها، واذا كان حد يستاهل القتل يبقى هو. لازم لازم يكفر عن مصيبته اللي عملها دي. وانتي وانتي استنى استنى بقى، حرام عليك. كفايه هتموتها وتموت نفسك، بدل ما تقعد تهري في نفسك كده روح شوف هتعمل ايه معاه. يعني انت عايزاني اعمل ايه؟ يعني لو ضربته او قتلته هو ده اللي هيحل المشكله؟ ومين قالك تقتله او توسخ ايدك؟ احنا نجوزها. يعني اخدها واروح ارميها له هناك في القلايه بتاعته؟ لا، تاخد معاك شويه رجاله من البلد وتروح تربيه، تقدمه، تفهمه ان بنات الناس وراهم رجاله. طب يلا هات البنت معاك عشان تعترف قدامه قدام الناس، يلا عشان يبقوا شهود عليه كمان. وانا بقى هلم حبة رجالة من البلد ونطلع لهناك على قلايته على طول. حركي امشي يا بنت امشي قدامي. الحق يا ابونا مقار، تعال بص. ياه ايه ده، البلد كلها جاية على هنا. صدقني يا ابونا مقار انا ما عملتش حاجة. ما تخافش اما نشوفهم عاوزين ايه. انت بقى مقار المتوحد؟ الخير ان شاء الله. والخير هيجي منين؟ تعالي يا بنت هنا، هو ده اللي عمل فيكي كده؟ انت يا بنت مش عاوزه ترد ليه؟ حتى وشك في الارض ليه؟ هتقولي ايه بس الحكايه؟ مش عارف بقى ايه الحكايه. اللي ببطاها ده جه منين؟ ابونا مقار طاهر وقديس ولا يمكن يعمل اللي بتقوله عليه ده. امشي احسن. دماس، يسوع المسيح لبس اكليل الشوك وحمل الصليب ومشي بيه في طريق الآلام من غير ما يقاوم أو يمد إيده على حد. طب قول لهم قول لهم ده ما حصلش. ساكت ليه؟ دافع عن نفسك. هيدافع يقول ايه؟ فليتمجد اسم الرب في كل شيء. احنا بقى مش هنضيع وقتنا في الكلام ده. ايوه طبعا. يلا يلا خدوه واربطوه جروه. يلا يلا. قول لهم ده ما حصلش. قول لهم ده ما حصلش. ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ كفاية بقى كفاية. حرام عليكم، ثلاث ايام بتضربوه وتعذبوه والدم نازل من كل حتة في جسمه. يستاهل. مش هو ده بقى الراهب المتوحد اللي كنت بتكلمنا عنه بكل احترام وتقديس، واللي عشانه سبت اهلك وقعد تخدم فيه؟ لو مات دلوقت مين يتحمل ذنبه؟ طب اسأل الناس كلها، ده هربان من خدمة الكهنوت في أشمون عشان الشيطان راكبه. ايه اللي انتوا عاوزينه؟ يكفر عن ذنبه. ايوه طبعا. ازاي؟ يتجوز البنت ويصرف عليها وعلى ابنها اللي هيجي ده. ده راهب ومش ممكن يتجوز. يبقى هنفضل نضرب فيه لحد ما يموت. ايوه. طب اسمعه، هو بيحبني وبيسمع كلامي وانا مستعد اضمنه. وانا كمان مستعد اسيبه، بس بشرط تضمنه يصرف على البنت لحد ما تولد ويتكفل باكلها ولبسها وتربيه ابنها بعد ما تولد. وانا اضمنه بروحي. على مهلك على مهلك. ادي احنا قربنا. ادي احنا وصلنا لقلاها يا ابونا. مقار بقت لك زوجة لازم تكد الليل والنهار. خد بقى شوية السلال دول والحصير كمان، بيعهم ودي تمنهم لمراتي عشان تاكل. استريح بس الاول يا ابونا. ما انا لازم اكد واتعب عشان اكلها. اشتغل الظهر وبالليل عشان ابعت لها الصبح طلباتها. طب استريح وانا هكمل شغل بدالك. هم مش عاوزين غير اكلها وشربها. ما انا لازم اقول مراتي واللي في بطنها. مراتك منين؟ ده كلام بس. هم عايزين اللي تبيعه تبعت تمنه. هي مراتي قدام الناس وبحكم الشهود وكلمتك معاه، لكن مش مراتي ابدا قدام الرب. هو ده المهم. ما حدش هيجبرك تعيش معاها هناك ولا هيفكر يبعتوها لك هنا. يلا بقى يلا نبتدي شغل عشان ندفع اللي علينا. لكن انت ما دافعتش عن نفسك ليه يا ابو مرار؟ لكي يتمجد اسم الرب. مش فاهم يا ابونا. بكره تفهم يا دماس، وكل واحد هيعرف ان هناك رجاء للامناء. يلا بقى نشتغل عشان الطفل اللي جاي في السكه ده. بتولد والعيل مش عايز ينزل. يمكن ركبها شطان. ركبها شطان؟ ركبها شطان 4 ايام وهي بتولد؟ يا رب يا رب. طيب انا هروح اجيب لها قسيس ولا حد يصلي لها؟ تروح فين بس؟ ده لما تروح وتيجي هتكون البنت ماتت مني. طب والعمل هعمل ايه؟ يعني سيبها كده؟ ايه اللي حصل لك بس يا بنت؟ ده انت على وشك الموت. استحق الموت يا ابني. اللي انا اخطا في ايه يا بنتي؟ اتهمت خادم الله المتوحد. اللهم لما جيت احيتني ولا عرفني ابدا. ازاي؟ طب وايه اللي خلاكي تقولي كده؟ الشيطان. الشاب اللي عرفته اللي كنت هتجوزه وانت ما وافقتوش. انا مش قلتلك ان الشيطان هو اللي ورا المصيبه دي؟ وليه بس كده يا بنتي؟ ليه تظلمي الراجل القديس ده؟ ارحموني. حاجه غريبه، وهو ما كانش بيدافع عن نفسه ابدا باي كلمه. طب وبعدين هنخرج من المصيبه اللي احنا فيها دي ازاي؟ انا هروح له واركع تحت رجليه واطلب منه ان يسامحنا. يسامحنا هيسامحنا ازاي بقى بعد كل اللي احنا عملناه فيه ده؟ نصلي ربنا دلوقتي عشان ربنا يسامحنا ببركات القديس تحل علينا. ايوه نصلي. يا رب يا رب يا قدوس سامحنا سامحنا واغفر لنا اللي احنا عملناه في قديسك ابونا مقار. سامحنا يا رب سامحنا يا ابونا مقار. وقعدت تتعذب في الولادة 4 أيام لحد ما اعترفت بالحقيقة، وأول ما اعترفت ولدت على طول. والحقيقة إن كان في شاب جارهم عاوز يتجوزها هو أبو الطفل ليتمجد اسم الرب. والشاب اللي عمل عملته معاها هرب من البلد أول ما سمع الخبر وجابوه عشان يتكفل بمراته وابنه. يعني أنت في حل يا أبونا بقار من كل اتهام ومعلكش أي التزام ليهم. طب يلا بابا يلا نلم حاجتنا ونهرب من هنا. الرب نزع كل عار عنك وعني وثبتت براءتك يا ابونا، نسيبهم ونهرب؟ مفيش وقت، اعمل زي ما بقولك. دي البلد كلها جايه على هنا عشان يطلبوا صفحك وغفرانك وابوها وامها. دي حكمه ربنا يا ولدي، ربنا عمل كل اللي حصل عشان نهرب من هنا على بريه شهيد. التجربه اللي حصلت ده تدبير إلهي. يلا يا ولدي. يا رب يا يسوع المسيح لك كل المجد، نور طريقي بروحك القدوس. خايف يا ربي أضل طريقي في شعاب الحياة، مش عارف أروح فين. ايه النور ده يا مقار؟ قلبك تقل ليه؟ لانك اهملت كل ما قيل لك، ومع ذلك انت احتملت التجربة للنهاية عشان تتعلم بالخبرة الجهاد اللي هيكلفك بيه الرب وتجارب الشياطين معاك. يلا يا مقار يلا عشان تذكر المكان اللي اختاره لك الرب، المكان اللي حتكون فيه اب لكثير من الابناء الروحيين. هكذا امر الرب. ياه، هو ده المكان اللي حصل فيه؟ المكان الواسع ده كله؟ اختار المكان اللي يناسبك واسكن فيه. اسكن فين في الجبل ده؟ انا مش عارف اي حاجة في المكان كله. ده راجع لاختيارك ودي ارادتك. كل البرية امامك، واحذر الارواح الشريرة والشياطين والحيل بتاعتهم. انا هكون معاك في كل وقت كما أمرني الرب. يا ربي أنا سكنت البراري كما أمرت، وعملت لي مغارة أعبد فيها، وعملت مغارة تانية مسبح ناحية المشرق عشان نمول البركة، وبضفر جليد النخل وبدي السلال للتجار اللي بيعدوا عليا من حين لآخر. لكن مفيش هنا إنسان ساكن البرية غيري. أعمل إيه يا ربي؟ أعمل إيه؟ أنا سمعت لما كنت في مصر بيتكلموا عن الأنبا أنطونيوس اللي ساكن البرية من الداخل من زمن طويل. أقوم أروح له وأزوره، يرشدني ويدبرني ويثبت أفكاري. يا مقاريوس يا ابني، اسمك معناه صادق الصوت، ولأنك طباوي زي اسمك الرب أخبرني مقدما إنك جاي يزورني. ارشدني يا أبي الأنبا أنطونيوس، يا مقاريوس، حيجي الوقت اللي هتشوف فيه خلاصك. أنا عارف الحرب اللي دارت بينك وبين الجاحدين والشياطين ونصرك الله عليهم. اسمح لي يا أبتي أفضل جنبك، أنا لبركتك. كل واحد يا أنبا مقار يفضل في المكان اللي حدده الرب. أنت يا ولدي تروح لقليتك في برية شهيد. يلا بينا نصلي. زي الفرسان يقتلوا في بعض، وشوية منهم واقفين على باب قلايتي يعملوا كراب من نار يحذفوها على المغارة تشتعل بالنار، وكل ما يجي الصبح افتح باب قلايتي ما لقيش حد، وهكذا كل يوم. يا ربي شياطين البرية بيجربوني، وبالأفكار الشريرة في قلبي بيرشقوني، زي ما تكون مائدة مليانة بالأطعمة الشهية، الزنا، الشرب، القلق، الغرور، المجد الباطل، الخوف، الحزن، الكبرياء، البدع، الشك، التجديف، عدم الرجاء في الله الذي يبعد تماما عن طريق التقوى، كل سائر أعمال الشياطين من أفكار قد حاربتني والرب أنقذني منها، زي ما قال لي بالصبت قبل أمن أنطونيوس. أمن أنطونيوس، أمن أنطونيوس، يا أمن أنطونيوس، أنا محتاج لك، محتاج لزيارتك مرة تانية، محتاج رشدك ونصحك يا أمن أنطونيوس، يا أمن أنطونيوس، عاوز أشوفك. هو ذا مقاريوس آدم سيكون غصنا مرتفعا ومستقيما، وستكون ثمرة فروعه حلوة لفم الرب. أسجد لك يا أبي أنطونيوس. وأنا أسجد ليك يا مقاريوس. تعال تعال إلى حضني مقاريوس. أنت حزين وهزيل بسبب هجمات الشياطين عليك، إيه اللي حصل يا ابني؟ الرب عرفك دلوقتي إيه اللي حصل لي يا أبي. تقوى وتشجع يا مقهر، لأن الرب أراد أن يجربك بكل عمل مضاد عشان تقدر تنجي الآخرين. يا مقاريوس يا ابني، مفيش داعي تتعب نفسك وتيجي هنا تاني، لأني عما قليل سأمضي إلى الرب. يا أبي أنطونيوس خليني جنبك حتى أنال البركة الأخيرة. بعد قليل سيعطيك الرب الراحة من تعب الأفكار الشريرة، وبعدين الشياطين هتعربك علنا زيي، فلا تخف لأن الرب معك وسينقذك. يا أبي أنطونيوس بطلب منك تلبسني زي الرهبنة. تعال يا ولدي ألبسك الزي. خلي العصاية دي معاك، وبعدين ترجع على البرية، برية شهيد. يلا يا ولدي نصلي. بأمر الله أكملت السعي يا أنبا أنطونيوس ورحلت عن الجسد، وبأمر الرب رجعت مكاني في البرية، واتجمع حوالي كل من أراد الرهبنة، علمتهم طريق الرب وخلتهم قريب مني، حفروا مغارات في الصخر وغطوها بسعف وأغصان النخل من الوادي يسكنوا فيها، عشان أعلمهم عمل الله وعمل اليدين وتبيان النفوس. حنن يا ابونا مقار قبل ما تاكل. في ايه يا ابونا بفناتيوس؟ في راجل شكله من الأشراف لكن ليه هيئة شحات، ومعاه طفل ابنه وعاوز يقابلك. ما قالش عاوزي أو طلباته إيه؟ ما قالش. طب خليهم يدخلوا. حاضر. حاضر حاضر يا بونا اتفضلوا. لا لا مش قادر اخش. لا لا انا ماشي. ماشي مالك ابونا مستنيك اتفضل. مش قادر مش قادر لو سمحت. في ايه؟ مش عاوزين يدخلوا يا بونا. طب روح انت قرب يا راجل. يا بونا الطفل ده ابني وعليه شيطان، بيقول لي انه رئيس فرقه بيضربه 5 أو 6 مرات في اليوم. جبت له كل القديسين في بلدنا ما حد شافاه، هو بيقطع هدومه ويعض لحمه، عشان كده لبسه الهدوم القديمه دي. وانا اسكت يا رجل، ازاي تكذب على روح النعمه يا سيدي؟ اللي على كتفك دي بنت، وبنت والي انطاطيا، بنت الوالي اغاثه، ازاي قدرت تجيبها معاك هي والموكب الكبير اللي وقفته هناك ورا الجبل على الطريق، وجبتها معاك ولبستها الهدوم دي عشان محدش يعرفك؟ وحسنا فعلت من اجل العثرة. بركع لك تحت رجليك تسامحني يا قديس الله يا ابونا مقريس. قوم يا راجل ما تخافش، اوعى تكذب تاني مره. ارجوك يا سيدي، انا خادم الفتاه الصغيره دي، وابوها والي انطاكيا هو اللي امرني اعمل كده. انا مجرد رسول، وكنت بعمل كده مع كل القديسين اللي رحت لهم بيها. هات الطفله حطها هنا. ايه دي؟ باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. برشم جبهتك وزنيك بهذا الزيت المقدس يا بنيتي، وباسم يسوع المسيح ردها سالمة إلى أبيها يا رب المجد. اسمع يا رجل، لما ترجع للموكب بتاعك اللي ورا الجبل ما تفضلش هناك، روح قريب من مصر، وقبل ما ترجع بلادك، ومن أجل إيمان أبيها في القديسين وإيمانها المستقيم في الأرثوذكسية، أجرى الرب نعمة الشفاء للطفلة. أرجوك يا سيدي، دول 4000 قطع ذهب هدية من والي أنطاكيا. يا ابني إننا لا نعطي أبدا موهبة الرب مقابل ثمن، فامضي بسلام إلى من أرسلوك. انت شايلني على كتفك يا ابويا وماشي بيا في الصحراء ليه؟ رايحين مشوار صغير كده يا ابويا. اوعى تكون زهقت مني وهترميني في الصحراء. هزهق منك ليه يا ولدي؟ عشان انا كسيح وما بقدرش امشي، وانت اللي بتعمل لي كل طلباتي. انت اتولدت كده ودي حكمه ربنا، مالكش يد فيها. طب هو ربنا اللي خلقني كده يا كسيح؟ حكمته يا ولدي. ايوه يعني هو قادر يشفيني؟ طبعا قادر يشفيك يا ولدي، وابقى زي كل الولاد اجري والعب معاهم واساعدك في الغيط واجيب لك كل طلباتك. ان شاء الله هتجري وتلعب زي كل الولاد. طب يلا يا ابويا، انا تعبت والدنيا شمس وحر. خلاص قربنا نوصل اهو، القلاية بتاعت ابونا مقار هناك اهي. انت موديني عند الراهب اللي ساكن في الصحراء؟ ايوه يا ولدي، الاب مقار قديس الرب، والناس كلها بتيجي تتبهرك منه وهيشفيك. وان ما قدرش يشفيني هتشيلني وترجع بيا ولا هترميني هنا؟ خلاص سيبني يا ابويا. خلاص اسكت اسكت بقى، ادينا احنا وصلنا القلايه بتاعت ابونا اهي. انزل. ايوه كده، اقعد على باب القلايه، وهو لما يجي ويشوفك هيشفيك. وانت رايح فين يا ابويا؟ راجع البلد، وهاجي لك بكره ولا بعده. يعني هتسيبني لوحدي يا ابويا وتمشي؟ ربنا معاك يا ولدي، انا تعبت وقلبي بيتقطع، بس اعمل ايه؟ ما تسيبنيش يا ابويا، خدني معاك، ما تسيبنيش في الصحراء لوحدي. مع السلامه يا ابني. مع السلامه يا حبيبي، انا تعبت. انت قاعد هنا على باب القلايه بتاعتي بتعمل ايه؟ انا مش قاعد يا ابونا، انا مشلول. ابويا شالني وجابني من البلد وقال لي الراهب هيشفيك، ورماني هنا ومشي. هو في أب بيرمي ابنه؟ ضناه؟ أمال سابني وطلع يجري ليه؟ سابك وطلع يجري عشان تجري وراه؟ طب إزاي؟ قول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين ليتمجد اسم الرب. وقف على رجليك. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين ليتمجد اسم الرب. أنا وقفت على رجلي وبحركها اهي ليتمجد اسم الرب. أنا وقفت على رجلي يا ابويا. مش هيسمعك من هنا. اجري بقى حصل ابوك. ابوي استنى يا رب خدني معاه. ابوي ليتمجد اسم الرب. ليتمجد اسم الرب. بركتك يا قديس الله. اجري يا رب اجري حصلني. على مهلك يا ابني مش قادر احصلك. اجري يا رب اجري ورايا. ليتمجد اسم الرب. ليتمجد اسم الرب. بركتك يا قديس الله. الحقني يا ابونا بهار. الحقني يا ابونا. اهو بيخبط على الالهه. افتح قليتك وخبيني يا ابونا. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ البلد كلها جايه ورايا عايزين يموتوني. ليه بس يا ابني؟ اتهموني بقتل واحد وانا بريء يا ابونا. طب تعالى اهدى يا ابني وربنا مش هيرضى بالظلم. ابعد يا ابونا بهار. هات الراجل ده من عندك. ده قاتل ولازم ننفذ حكم القاضي عليه. القاضي حكم عليه خلاص. القاضي اثبت تهمه القتل عليه. لازم ينقتل وياخد عقاب. انتوا متاكدين انه قاتل؟ في شهود شافوه بيقتل وشهدوا عليه قدام القاضي. كده يا ابونا صدقني ولا كنت في البلد خالص لما اتقتل. لازم ناخده معانا البلد وننفذ فيه الحكم. طب مش لما نعرف الحقيقه الاول؟ الحقيقه واضحه والقاضي حكم. فاضل حكم الله. لسه ربنا ما اصدرش حكمه. يعني يا ابونا؟ نتأكد الأول عشان ما تظلموهوش. ازاي بقى؟ انتوا دفنتوا القتيل فين؟ في مدفن القرية برا البلد. تعالوا معايا وروني هو مدفون فين. يمكن ربنا يرشدنا لدليل أقوى. هو يا ابونا القبر اللي مدفون فيه القتيل. باسم إلهنا يسوع المسيح قل لنا يا إله العدل والرحمة. باسم يسوع المسيح قل لي يلي ساكن في القبر ده. انطق بلسانك وقول إذا كان الشاب اللي واقف قدامك ده هو اللي قتلك ولا لا. الراجل ده مظلوم مش هو اللي قتل. ارقد بسلام حتى يأتي الميعاد. الحمد لله قديس الله. أنا عارف إني كنت مظلوم يا قديس الله. يا أما مقاري خديص الله. اسألوا أبونا مين اللي قتله. ما أقدرش أسأل مين القاتل. ليه يا أبونا؟ والعدل؟ العدالة الأرضية محدودة وليها الأدلة المادية وبس. العدالة الإلهية ملهاش حدود. وبقوة الله خلصت نفسي بريئة. بركاتك يا خديص الله. بركاتك يا خديص الله. شهيد لمصر عشان حصاد القمح. والست اللي ورانا دي ما بطلتش عياط من الصبح. هي ايه الحكايه؟ في واحد كان حاطط وديعه عند جوزها مبلغ من المال شايله معاه وفجاه جوزها مات من غير ما تعرف مكان الوديعه. وجوزها شايلها في حته بس ما حدش يعرف فين. صاحب الوديعه قعد يطالبها بيها وهي تقوله مش عارفه حاجه. في الآخر أخد ولادها الاتنين علشان يشتغلوا عنده عبيد مقابل الوديعة. طب قول لها تيجي تقابلني ساعة الراحة في الضوء. يا بونا بلغوني أجيلك عشان عاوزني. أنا عرفت حكايتك وحكاية الوديعة. أنا في عرضك يا بونا. ولادي تيتموا وابوهم وهنقضي كمان عمرنا نشتغل عبيد. انا جوزي شاري الوديعه وما قاليش هو حاططها فين. السيد المسيح نزل عشان يحررنا من العبوديه وانتم مالكوش سهم في اللي حصل. صلواتك يا ابونا. تعالي معايا وريني انت دفنتي جوزك فين، وسيب الباقي على ربنا. اتفضل يا ابونا، انا تحت امرك. اهو يا ابونا ادينا وصلنا، انا دفنته هنا في القبر ده. طب روح انت بسلام واستني في بيتك وصلي. ايها الرب الاله يسوع المسيح، اركع امامك وهذا القبر الساكن فيه زوج الأرملة المسكينة وطفليها اليتيمين، هما ايتام من ابيهم لكن انت اباهم السماوي يا يسوع المسيح، فانت الاب الحنون الرحيم للبشرية جمعاء. خلى ابوهم الميت بهذا القبر يخبرنا عن مكان الوديعة. الوديعة اللي أمانة عندي تحت رجل السرير في بيتي. أرقد بسلام إلى يوم القيامة. يا سيدي يسوع، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. لم يفعل الله ذلك من أجلي فأنا لست شيئا، لكن من أجل الأرملة واليتامى فعل الله هذا الأمر. فين السرير بتاعكم؟ السرير اهو هنا يا بونا. دوري هنا تحت رجل السرير دي. حاضر يا بونا. ايه ده؟ اهي ليتمجد اسم الرب، ليتمجد اسم الرب. ايه ودي اهي؟ بركتك يا بونا، بركتك يا بونا، يا بونا. الله، إيه انت فين؟ رحت فين يا قديس الله؟ رحت فين يا قديس؟ انت فين؟ وهنعمل ايه يا ابونا مع الهرطوق اللي جاي ده؟ عشان كده انا جمعتكم النهارده، لان انومي الهرطوقي جاي عشان يتناقش معانا بحجه الدينونه، وان مفيش حاجه اسمها قيامه بعد الموت بالجسد، انما هي قيامه بالروح فقط. ده عمل بلبلة بين المتوحدين في البرية وأقنع كتير منهم بفكره الشيطاني. ما هم زي الشياطين فعلا في عدائهم للمسيحية. الهرطقة دول كانوا موجودين في عهد دقلديانوس لما كان زعيمهم هيراكس، وبعدين انتهى أمرهم بموت زعيمهم ورجعوا تاني زي الشياطين يبشروا بعدم القيامة بعد الموت، وناسيين إن السيد المسيح نفسه قهر الموت وقام من بين الأموات في اليوم الثالث. وبعد ما عمل بلبلة بين المتوحدين في البرية جاي يتوج انتصاره ده علينا احنا. فين المتوحد مقار ده؟ انت واقف قدامه. انا جيت لك النهاردة بالحجة والمنطق، وانا املك منطق لا يقهر. المنطق الدنيوي لا نعتمد عليه، بل نعتمد على البركة الالهية والانجيل المقدس في مواضع كتيرة عن اقامة الموتى. مفيش اي دليل او برهان او حجة على قيامة الموتى في يوم الدين او اي يوم تاني في عصرنا ده. مفيش داعي نتكلم بلا دليل، احنا نروح مقابر الاخوة اللي سبقونا، واللي ربنا يديه نعمة اقامة الموتى يبقى معتقداته سليمة. يبقى التجربة تحسم الموقف، واذا فشلت في اقامة احد الموتى تعترفوا كلكم بمعتقداتي انا. يلا بينا. اختار بقى القبر اللي يعجبك واثبت حجتك. ايها الرب الاله ضابط الكل، شاف النفوس والاجسام والارواح، انت اللي قلت لابينا بطرس في فم ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انت هو بطرس، وعلى هذه الصخره ابني كنيستي، وابواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما ربطته على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللته على الأرض يكون محلولا في السماء. أيها الرب الإله أعلمنا بواسطة قيامة هذا الميت من منا له المعتقد القويم. أيها الميت الكريم، انهض من قبرك، لقد غطارك الروح القدس لكي يتمجد اسم الرب. ما اسمك أيها الميت؟ سيرابيون. في أي عصر عشت؟ عشت في زمن بطليموس الأخير. هل تعرف شيئا عن يسوع المسيح؟ لا، لم أسمع. من أنتم؟ لم يحن وقتك بعد، ارقد بسلام وانتظر إلى أن يقيمك يسوع المسيح. يا بنا بفنوتيوس، احنا بقالنا دلوقتي 8 ايام مستنين على باب قلية ابينا الانبا مقار، عاوزين نشوفه بقى. ايوه. حاضر، انا هشوفه واندهلكم، استنوا شوية. ده 8 يوم يا بونا واحنا منتظرين الاذن بالدخول. يعني عشية التاسع يا انبا بفنوتيوس. ايوه، بكرة يعني 9 يوم، 27 برمهات، والإخوة الرهبان عاوزين يشوفوك. خليهم يدخلوا. اتفضلوا اتفضلوا يا إخوة، اتفضلوا. سلام سلامتك يا سلام سلامتك يا بابا. بتعيطوا ليه؟ لم يأتي الوقت بعد، لماذا تبكون وتحزنون قلبي؟ لكل واحد فينا وقته بأمر إلهنا، والرب يعلم بعد كل هذا الزمن اللي قضيت معاكم أني لم أخفي عنكم شيئا من أجل تعليمكم ما ينفع نفوسكم، وعملت بينكم على قد قوتي، ولنمت ليلة واحدة وفي قلبي غضب على حد فيكم، وضميري ما بكتني أبدا على أي عمل بأمر الله، ويعلم الله حبي له ولإخوتي المعروفين لله ولكل الخليقة. الرب يعلم ويشهد علي. أما النصر على الشياطين فكانت بقوة الله ونعمته، ولم أفعل شيئا بقوتي، بل في ضعفي كانت تكمن قوة الله. وكل ما عملت من أشفية أو رحمة كانت بيدي قوة الله المقدسة. اهتموا يا إخوتي بخلاص أنفسكم، وتيقظوا تيقظوا، لأنني غدا راحل عنكم. ودلوقتي اتفضلوا كل واحد على قليته وصلوا من أجلي. زي ما قلت يا أبي أنطونيوس، إيه النور العظيم ده؟ وإيه الجمع الكبير ده؟ أسرع يا أنبا مقار واخرج، كل القديسين منتظرينك. يا رب يا يسوع، يا حبيب نفسي، اقبل روحي.